أما أول السؤال هذه الليلة، يقول السائل: من طعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يهجر ولا يصلى خلفه وهل يدخل مع الفرق الضالة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أنتم تاركوا لي أصحابي، ويقول لنا أي لمن كان عنده: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولما غضب أحد الصحابة أبا بكر الصديق غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ آمن بي كفر بي الناس، ونصرني خذلني الناس، وقال: إلا أمنكم علي بنفسه وماله أبو بكر. فيرد أبو بكر يقول: الله ورسوله أمن. الذي يطعن في الصحابة لم يأخذوا له مالا ولم يقتلوا له أحدا، لا يفعل ذلك إلا أن قلبه قلب المريض، يجتنب ويهجر ولا يصاحب ويؤمر بالتوبة، وإذا تاب فإن الله جل وعلا غفور رحيم. التوبة من أعظم الذنوب، من الشرك الأكبر يقبلها الله. الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. نعم.